بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم كما أريتني أحبتي هؤلاء في هذا المسجد الطيب المبارك فأرني إياهم في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم ومن يستمع إلينا ومن يشاهدنا ومن يشارك معنا فأسكننا جميعا في الغرفات في رفقة الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة، بدءا أحب أن أشكر هؤلاء القائمين على هذا المسجد وعلى الأنشطة فيه، فكم أثرونا وكم سعوا في خير وكم أقاموا من محاضرات ودورات علمية، فالذي لهم علينا أن نلهج بالدعاء لهم أن يوفقهم الله عز وجل في الدنيا والآخرة، وأن يزيدهم توفيقا وعافية ورفعة، وأن يجعلهم مباركين أينما حلوا. حديثنا في هذه الليلة مع عنوان رأيتموه، ولعل الله عز وجل أن ييسر لي أن أبين ولو شيئا مما يتضمنه، وهو بعنوان يا أيها المزمل. هذه السورة العظيمة التي نزلت على حبيبنا ومصطفى ربنا محمد صلى الله عليه وسلم من أجل قضية هي في غاية الضرورة لكل إنسان. إن الله عز وجل أنزل سورا أربع، هذه السور هي أركان تربية القرآن للإنسان. كيف ربى هذا القرآن ذاك الإنسان؟ جاءت هذه السور الأربع لتبني كل واحدة منها ركنا من أركانه، فمن أخذ بها جميعا فقد شيد أركانا من أعظم أركان الإنسان التي يعيش بها في الدنيا ويفوز بها في الآخرة. ومن انتقص ركنا من هذه الأركان انتقص بقدر هذا الركن ما يحتاج إليه في حياته. أما هذه السور الأربع فأولها سورة اقرأ، وهي ركن العلم الذي لا حياة ولا نجاة ولا فوز لأحد منا إلا به، فجاءت سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق من أجل ركن العلم، العلم النافع الذي يعيش به الإنسان نورا يهتدي به وبصيرة يفرق بها بين الحق والباطل في هذه الحياة الدنيا، وإذا جاء في الآخرة وإذ بهذا النور يكون أمامه فوق صراط ربه، حينما تجتمع الظلمات على الناس من كل وجه فيفقد الناس كل نور كان لهم في الدنيا، فما يبقى إلا نور الله، وإلا ذاك الذي جعله الله عز وجل بصيرة وهداية للناس، وهو نور العلم النافع في الدنيا والآخرة. ثم بعد ذلك لا بد من ركن آخر، وهو ركن الدعوة. تعلمت فعلم، فنزلت سورة المدثر، سورة البلاغ، سورة الدعوة، أن يكون الإنسان مبلغا لدين الله عز وجل في كل ما يعلمه من صغير الأمر وكبيره من دقيقه وجليله. فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر. فهذا الدين ليس هو دين للإنسان بنفسه، ليس هذا الدين دينا للإنسان يتعلمه ويقوم به بنفسه، لا، وإنما هو دين يتعلمه ثم يقوم به يعلمه الناس. والتعليم هنا ليس مسألة اختيارية، إن شاء علم وإن شاء لم يعلم، إن شاء أن يبلغ وإن شاء مكث في بيته، وإنما هو دين أوجبه الله عز وجل وفريضة فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده. بل إن الله عز وجل هنا لم يفرض فقط أن يكون الإنسان مبلغا لدين الله، وإنما أمر بالقيام حال هذا التبليغ، فقال سبحانه وتعالى يا أيها المدثر قم قم فأنذر. ولذلك نقول للناس تنبهوا لهذا الركن العظيم، فإنه فريضة على كل أحد، سواء كان عالما أو داعية أو آمرا بالمعروف أو ناهيا عن المنكر، أو كان حليقا أو مسبلا، أو المرأة في بيتها، أو الميكانيكي في ورشته، أو المعلم في مدرسته، أو الوزير في وزارته، أو كل أحد منا مهما كان حاله، هو مأمور بهذا البلاغ العظيم، فإذا أتم ذلك فلن يستطيع أن يستمر على هذا الطريق، سينقطع ولا شك، سيمضي مدة من الزمن وقد تعلم، ومدة من الزمن وقد علم، ثم بعد ذلك إنما هي أيام قلائل سينقطع في أثناء هذا الطريق، سيسقط إن لم يبدأ في بناء روحه من داخلها. وهذا الذي جاءت من أجله سورة المزمل. لما نزلت سورة المزمل نزلت لتؤكد على حقيقة لا بد أن نعيها تماما، وليست هذه الحقيقة أيها المبارك وأيتها الفاضلة، ليست هذه الحقيقة قد خوطب بها أناس من دون أناس، ونوع من دون نوع، ولا طائفة من دون أخرى، وإنما هو خطاب لكل أحد. أترى هذا الجسد أيها المبارك لو خرجت روحه كيف تراه؟ لن تفرق بينه وبين هذه الطاولة، ولا بينه وبين أي جماد من هنا أو هناك. جاءت سورة المزمل لتنفخ الروح في جسد المؤمن ليكون بحق حيا حياة حقيقية، وليس حيا حياة كما تعيشها البهائم وكما تعيشها كثير من أنواع الخلائق من هنا وهناك، لا، وإنما حياة هي بحقيقتها فيها نفخ من روح الله ومن رحمة الله ومن دين الله. فجاءت يا أيها المزمل من أجل هذا الركن من أركان التربية، أن نعبد الله عبادة ولكنها عبادة خالصة لدين الله عز وجل. ألست تعلم أن أعظم أنواع العبادات هي عبادة التوحيد؟ ألم يقل الله عز وجل في وسط سورة الفاتحة إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت، وقال في أعظم سورة بعد الفاتحة قل هو الله أحد الله الصمد، ثم قال في السورة الثالثة العظيمة بعد هاتين السورتين العظيمتين قال الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وجاءت الآيات العظيمات في تقرير هذه الحقيقة العظيمة، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، بل هو أشهر أحاديث المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، إنما الأعمال بالنيات. جاءت سورة المزمل ثالثة أيها الأحبة لتعلمنا كيف نعبد ربنا سبحانه وتعالى. إن العبادة الحقيقية لله عز وجل ليست أبدا ليست بأن يكون الإنسان واقفا أمام الناس يعلمهم ويدرسهم ويفسر لهم ويميز لهم بين الحلال والحرام، هذه عبادة، ولكنها ليست العبادة العظمى، ليست عبادة الرب سبحانه وتعالى أن نأتي إلى المساجد لنصلي الفرائض الخمس مع الناس، هذه عبادة وفريضة من فرائض الله، لكن ليست هي العبادة العظمى. أن نتصدق بألف أو بمئة ألف أو بمليون ريال هذه عبادة نعم، لكن ليست هي العبادة العظمى. أن ننشغل في النهي عن المنكر وفي رد أهل الباطل، وأن نكتب المقالات، وأن نخطب في الجمع، وأن نقف أمام وجوه أهل الزيغ والإفساد في الدين والدنيا، هذه من أعظم العبادات، ولكن ليست هي العبادة العظمى. إذن ما هي هذه العبادة العظمى؟ العبادة سلمك الله التي ترفع الإنسان في أعلى عليين، ومن فقد هذا نزل في أسفل سافلين، هي العبادة الخفية التي يكون فيها الإخلاص لله عز وجل، هو الذي يحوط الإنسان في كل أموره، هي التي ليس بينها وبين العبد إلا الله. وهنا تخرج حقيقة التوحيد، حينما يكون الإنسان إذا انفرد بنفسه مع ربه ليس هناك إلا هو مع الله جل وعلا. هنا في هذا الموطن في هذه الحال يتبين العبد مع ربه كيف هو مع الله. هنا فجاءت يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وكانت سورة المزمل من أجل هذه العبادة نموذج مثال على نوع من أنواع العبادات يكون العبد فيه مع ربه وحيدا، مع ربه من دون شريك، حينما يصلي الجماعة ويأتي هنا ويبكر إلى الصلاة، قد يأتيه الشيطان فيقول له بكرت وبادرت، والإمام لما يلتفت بعد الصلاة وإذ بفلان هنا في الروضة خلفه مباشرة، ماذا عسى أن يقولوا عنه؟ وماذا عسى الجيران وجماعة المسجد أن يثنوا عليه؟ يأتي الشيطان هنا وقد يكون في صراع حام في هذه القضية. حينما يريد الإنسان أن يعلم وأن يدعو إلى الله عز وجل يأتيه الشيطان فيقول له ما شاء الله عليك، من أحسن منك، وقفت أعلم الناس، وقفت أفسر لهم، وقفت أبين لهم. فيستطيع هنا الشيطان أن يدخل عليه في صراع حام وشرس جدا. ومن الذي يضمن نفسه والقلب يتقلب؟ وإنما سمي القلب قلبا لأجل تقلبه. ومن الذي يأمن على نفسه؟ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ثم يمشي في الأسواق ينصح هذه ويوجه تلك، ويرى ذاك المدخن فيمسكه بيده ويعلمه ما يجب عليه من ترك الحرام الذي حرمه الله، يراه أصحابه ويتعالم الناس به، فماذا يقول فلان وعلان عنه؟ هذه القضية سلمك الله، يعلم ربنا وهو الذي خلق الإنسان أنها من أشد القضايا خطورة على الإنسان في إخلاصه للواحد الديان سبحانه وتعالى. وهذه هي التي تفسد على كثير من الخلق عبادتهم، وتفسد عليهم علمهم، وتفسد عليهم أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وتفسد عليهم قضايا كثيرة جدا حتى فيما يتعلق بالأمور الاجتماعية، يبر بأمه وأبيه فيأتيه من هنا وهناك من يثني عليه ويمدح، ما شاء الله عليه فلان، ما رأينا أبر منه بأمه أو بأبيه. فيدخل الشيطان عليه من هنا وهناك، يكون حسن التصرف والمعاشرة مع زوجته، لبيب عاقل فطن يعرف كيف يكسب قلب هذه الزوجة عنده في بيته، فيبدأ الناس يتسامعون عن هذا والكل يتحدث، فيأتيه الشيطان من أجل ماذا تفعل هذا، ثم يدخل عليه من أجل الزوجة وكلام الناس لا من أجل الله، وهي قضية اجتماعية الكل يدركها من حولك. فيعيش الإنسان في هذه المعمعة، كيف ينجو، كيف ينجو وهو يعيش بين الناس وهو يخالطهم وليله ونهاره معهم؟ لابد إن فعل أن يستمع إليه الناس، لابد إن قال أن يستمع إليه الناس، وإن فعل أن ينظر إليه الناس، وإن الناس من حوله كيف ينجو، كيف يحقق مراد ربه من في هذه الحياة الدنيا؟ هذه هي القضية العظمى التي امتحن الله عز وجل بها الخلق، فما نجا من هذا الامتحان إلا أقل القليل، وما فاز بهذا الامتحان إلا أناس خلص من عباد الله عز وجل. تريد أن أوضح لك هذه القضية في مسألة الفرق بين الناس في هذا الجانب، وكيف أن أناس نجحوا ولكن نجحوا نجاحا ليس بالعالي، بينما آخرون نجحوا ولكنهم نجحوا فحققوا الغايات العلى. تعالى سلمك الله إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألسنا جميعا لو سألنا أحدا من الناس وقلنا هذه بطاقة، إخوة ما شاء الله عليهم في هذا الجامع جوائزهم قيمة جدا، حتى أنا قلت لهم خلوني أحضر ولعلي أظفر ببعضها فشكر الله لهم، بطاقة لو قلت لكم من أجابني على هذا السؤال له جائزة، من أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الكل سيجيب، أليس كذلك؟ الصغير الكبير كل واحد ها أبو بكر أبو بكر، الكل يعرف أن أبا بكر هو أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بأي شيء سبق أبو بكر؟ بكثير صلاة؟ لا، وهذا ظاهر بين وقد حكاه بكر بن عبد الله المزني، والقضية معروفة ظاهرة متواترة عندهم، بصيامه ومتابعته لهذا الصيام في كل نهاره. كلا والله ليس كذلك. بشدة ذكائه وفقهه وعلمه وتعليمه للناس ليس كذلك، وإنما قالوها قديما، وإنما سبق أبو بكر بإيش؟ بشيء وقر في قلبه. إيش قضية القلب هذه يا أخي؟ قضية القلب مشكلة. أنا ممكن أعتني كثيرا بما يظهر مني للناس لأن الناس ينظرون وتأثير المجتمع هائل على كل أحد أيا كان، حتى على رسولنا صلى الله عليه وسلم. أتريد يا عمر أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ ترك حدا من حدود الله صلوات ربي وسلامه عليه من أجل أن يسلم من ألسنة الناس، من ضغط المجتمع؟ أتريد يا عمر، أتريد أن أقتل هذا الذي ارتكب حد الردة وهو حقيق به، أي بهذا الحد، ولكن يتركه صلى الله عليه وسلم؟ ضغط المجتمع ليس بالهين أبدا، عظيم مؤثر، والنصوص في هذا كثيرة جدا. حتى إن الإمام الشافعي، وانظر إلى هذه المسألة، انظر إلى هذا الفقيه الجهبذ، كان إذا صلى الفريضة في المسجد يصلي الراتبة، فجاء إليه طلابه فقالوا له: يا إمام، أنت يعني من مثلك في الفقه، لم تصلي الراتبة في المسجد وأنت تعلم أن صلاتها في البيت أفضل؟ صلاة المرء أفضل ما تكون في بيته إلا المكتوبة، كما نص عليه صلوات ربي وسلامه عليه. الشافعي كان يصلي الراتبة في المسجد، فقيل له: يا إمام، ومثلك يعلم السنة تصلي في المسجد؟ قال: يا فلان، ومن لي بهذا الجاهل يراني أخرج من المسجد فيقول الشافعي لا يصلي الراتبة، يعني أنا أعلم الناس وجالس الآن ثم يقول لي هذا يحسبني حتى الركعتين اللي بعد صلاة المغرب ما أصليها؟ فماذا يقول الناس عمن يعلمهم الخير والدين والعلم إذا كان هذا يظن أني حتى راتبة الفريضة لا أصليها؟ فكانوا يراعون هذا. فإذا تبين أيها الحبيب أثر هذه القضية، ضغط الناس من حولك، وأنه ليس بالهين أبدا، فكيف تنجو؟ لن تنجو إلا بسورة المزمل الأخير: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. أين يكون قيام الليل؟ قيام الليل ليس أن تأتي إلى المسجد سلمك الله، ولا أن تذهب في رحلة مع أصحابك في مكان واحد فتقوموا جميعا لصلاة الليل، وليس أن يكون الإنسان مثلا في حج أو في عمره مع أصحابه وأحبابه فيذهبون مثلا إلى الحرم مجموعة ويصلون الليل. هذه صلاة ليل، لكنها ليست صلاة الليل التي يريدها الله عز وجل منك، لا، وإنما: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم لوحدك لا يعلم عنك ولا يراك أحد، تقوم تركع لا تدري عنك زوجتك التي تنام أنت وإياها على فراش واحد، تقوم تصلي لا يدري عنك أقرب الناس إليك أمك وأبوك إذا كنت أنت وإياهم في بيت واحد، أبناؤك لا يدري أحد، كيف لا يدري أحد؟ أنت تعرف كيف لا يدري أحد. إذا صليت في بيتك تعالم أهل البيت عنك، تجد مكانا آخر لا يدرون عنك. أحد مشايخنا أسأل الله عز وجل أن يحفظه، ما زال حيا، كان إذا صلى في بيته تسامع أهل بيته عن صلاته، كان يخفيها، لكن أهل البيت يعرفون. إذا قام يتوضأ في صوت، قام واحد منهم في الليل يريد شيء، وإذ بأبيهم قام يصلي الليل فضاق، يعرف مشروعية صلاة الليل من أجل ماذا؟ هو يريد أن يصلي لله، لا يريد أن ينازعه الرياء، هذا ابني دخل، هذه زوجتي فعلت هذا، لا يريد هذا، يريد أن يصفي نفسه في صلاته هذه لله. فأصبح ماذا؟ إذا شك أن أحد سيعلم عنه يخرج من البيت، أين يذهب يا أخوان؟ الذي وقف على هذه القضية واحد من طلابه، بيته قريب من بيت الشيخ، فصادف ذلك كم مرة أنه يرى الشيخ يخرج بسيارته، فقال: أنا ودي أشوف وين يروح الشيخ هذا. فكان أحبتي يخرج بعيدا قليلا في ضواحي المدينة، في مكان يعني أشبه ما يكون بالمهجور، مزرعة وكذا صغيرة يعني حولها أسوار، فيدخل في مكان صغير هكذا بين سورين، ثم معه سجادته في شنطة السيارة، يأخذها يفرشها، الله أكبر، ويصلي، ما أحد والله يدري عنه، لكن أراد الله أن يطلعنا نحن المقصرين على مثل هؤلاء الذين يبحثون عن الإخلاص ويبحثون عن التوحيد ويبحثون عن العبادة الخفية في كل موطن. فدل الله عليه، وأسأل الله عز وجل أن يتقبلها منه، وأن يجعلها رفعة له في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا مثلها. أي والله، فهذا هو الذي جاءت يا أيها المزمل من أجله سلمك الله. ولذلك أضرب لك مثلا أخيرا في هذه القضية. تعرفون الجلة من التابعين، لو قلت لكم نحن أخذنا الجائزة الأولى، الجائزة الثانية هذه أفضل، ما شاء الله تبارك الرحمن. لو قلت لكم الآن عدوا لي سبعة من أفضل التابعين أو أفضل من تعرفون من التابعين المشهورين جدا ممن نقل العلم والفقه ومن له جهاد وصولة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جميعنا مباشرة سيقول ماذا؟ أول من يذكر مثل الحسن البصري، أليس كذلك؟ ومن مثل الحسن؟ لا في عبادته ولا في لسانه ولا في جهاده. تقول عائشة وقد استمعت إلى الحسن يتحدث مرة لله هذا، والله كأنما يتحدث من مشكاة النبوة. إيش هذا؟ عائشة التي تقول هذا الكلام، وقد غزا 70 غزوة كان معه فيها جميعا هذه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، غزا 70 غزوة معه فيها من صحابة رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. وله من الفضائل ما لا يخفى، ننظر إلى سعيد بن المسيب وما له من الفضل، إلى سعيد بن جبير الذي يقول عنه أصحابه لقد قتل سعيد وما من أحد من أهل الأرض إلا وهو بحاجة إلى علمه. وخذ ما شئت من أئمة التابعين. ثم العليم بأحوال الناس صلى الله عليه وسلم لما ذكر أفضل التابعين قال كما في صحيح مسلم أفضل التابعين رجل من أهل اليمن يقال له إيش؟ أويس. أويس لما أراد الإمام الذهبي أن يترجم لأويس في سير أعلام النبلاء كيف ترجم له؟ ما يدري ماذا يكتب عن أويس، ليس عنده من الأحاديث التي رواها ولا من المصنفات التي ألفها ولا من العلم الذي بثه في العالمين ولا من الجهاد الذي عرف به ولا من الوقوف أمام الخلفاء والحكام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا عبارات ما زال الناس يتناقلونها إلى هذا الزمن، ليس له شيء. فكتب عنه وريقات يسيرة، هذا الذي وجده، وأضاف أشياء لا فائدة منها وإنما هي أحاديث ضعيفة بأسانيد باطلة رويت فيما يتعلق بهذا الإمام رحمه الله، ولكنه أراد أن يكتب شيئا، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم أعطانا إياها في 4 كلمات، أفضل التابعين أويس رجل من أهل اليمن يقال له أويس، وانتهت القضية. بماذا فاق هذا الإمام؟ إنما فاق بهذا القلب الذي غرس فيه من الإيمان ما فاق الإيمان الذي في قلب الحسن البصري وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة وبقية أئمة الدين، والله ما يفوقهم إلا بهذا. وإنما المنازل والدرجات العلى بيقين وإخلاص يستقر في قلب العبد المؤمن. كيف يغرس هذا؟ بسورة المزمل سلمك الله. لعلك أدركت معي الآن ضرورة كل مسلم إلى سورة المزمل. الأمر الرابع أذكره وأعود إلى سورة هذه الليلة، وهو ما ورد في سورة القلم، وهو الخلق الجميل. الركن الرابع من أركان تربية القرآن هو الخلق الجميل الذي ورد في سورة القلم. هذه الأركان الأربعة نحن هذه الليلة في ثالثها، وندخل إلى سورة المزمل في إشارات عجلة إلى هذه السورة، وكيف نأخذ من هداها من نورها من رحمتها من علمها ما يكون نافعا لنا في الدنيا والآخرة بإذن الكريم الرحمن جل وعلا. أيها المبارك، سورة المزمل باتفاق أهل العلم أنها من السور الأوائل فيما يتعلق بالنزول. منهم من يجعلها هي الثانية قبل المدثر، ومنهم من يجعلها الثالثة، ومنهم من يقول نزلت بعد سنة من تنزل القرآن، لكنها باتفاقهم أن مطلعها مطلع السورة نزل باكرا. وجاء عن بعض المتأخرين قول على خلاف هذا أنها نزلت في المدينة، وهو قول ضعيف باطل لا يصح بأي حال من الأحوال، ولكن القول المشهور والذي عليه الدلائل الصحيحة المتواترة فيما يتعلق بسورة المزمل أنها من السور التي نزلت أولا. الثانية الثالثة أنها الثالثة أقرب من كونها الثانية. جاءت هذه السورة على فترتين، من قوله سبحانه وتعالى يا أيها المزمل أي من مطلعها، إلى قوله إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. هذه آيات نزلت جملة واحدة مع بعضها، ثم بعد ذلك نزل المقطع الآخر منها، وهو قوله سبحانه وتعالى في آخر آية إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل إلى ختامها. هذا المقطع نزل بعد ذلك، وهذا أيضا كأنه محل اتفاق بين أهل العلم أي من السلف أن هذه السورة نزلت على مقطعين ولم تنزل جملة واحدة، وأيضا لم تنزل مقطعة كبقية كثير من سور القرآن، لا، وإنما نزلت على جملتين أولها والآية الأخيرة منها. أما أولها فهو نزل لأجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل أي بالعبادة الخفية، ونزل هذا الأمر بهذا النوع من النداء يا أيها المزمل. وحينما جاء الأمر في مسألة الدعوة والبلاغ جاء النداء يا أيها المدثر، فلما جاء النداء هنا بالمزمل وجاء النداء هناك بالمدثر؟ هذه قضية تكلم عنها أهل البلاغة كثيرا، وأذكر لك أقرب الأوجه فيما يظهر لي والعلم عند الله. المزمل في أصل اللغة إنما هو مأخوذ من الخفاء، فيقال تزمل أي اختفى خلف الغطاء، فأصلها في اللغة حينما ننظر إلى اشتقاقها هي أخذت فيما يقابل الظهور وهو الخفاء. أما المدثر فهي قد أخذت في اشتقاقها من معنى ملاصقة الجسد الادثار، والادثار في اللغة هو اللباس الذي يكون مما يلي الجسد مباشرة، تقول تدثرت بقميصي أي أنك لبست ما يلي الجلد مباشرة، فما يسمى عندنا بالملابس الداخلية هذه عند العرب كانوا يسمونها دثار، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار دثار والناس شعار. دثار يعني هم الذين قريبون جدا مني هؤلاء الأنصار، بقية الناس شعار لكن هؤلاء دثار. فمن جهة الفرق في اللغة هذا هو، ذاك أصله في الخفاء وهذا أصله في القرب خصوصا فيما يلي الجسد. عادة المدثر أن لا يتدثر إلا إذا كان هناك حاجة عارضة لأجلها تدثر، فإذا كان باردا أو كان مريضا أو عرض إليه شيء فاحتاج أن يتغطى بشيء يلي جسده يدفئه يطمئنه يقال عن هذا مدثر، مدثر لأجل أنه لبس ما يلي جسده. إذا كان لا تغطى في حالة اعتيادية أراد أن ينام من أجل أنه بحاجة إلى النوم، أو أراد أن يضطجع لأجل أنه متعب يعني مرهق، أو أراد أن ينام لأجل أنه كسلان، هذا في أصل اللغة لا يقال عنه مدثر وإنما يقال عنه مزمل. فتلك نبينا صلى الله عليه وسلم رجع يرجف، والألفاظ الصحيحة في الحديث وإن كان ورد في الصحيح أيضا زملوني، ولكن زملوني هنا جاءت مع دثروني، فالمقصود هنا هو لفظ التدثر، أما لفظ التزمل فإنما هو تابع لذاك وليس مستقلا هنا. في نزوله صلى الله عليه وسلم من الجبل لما خاف من غط جبريل له عليه السلام، فنزل يرجف فؤاده يقول دثروني دثروني، وفي بعض الألفاظ زملوني زملوني، فهذه الألفاظ مثلها كمثل لفظ الإسلام والإيمان، إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. فيصح في لغة العرب أن تقول زملوني وأنت تريد أنك بردان، أنك مريض تحتاج إلى غطاء، لكنها تكون حينما تريد أصل الاستعمال لها في لغة العرب، في أصل الاستعمال فإن ذلك لا يكون إلا بلفظ التدثر أي هذه الصورة، بينما اللفظ الآخر المعتاد يسمى المزمل. فالله عز وجل أراد من نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة المزمل أنه في الأحوال الاعتيادية، نحن الآن الحمد لله بخير وعافية، الواحد منا قضى أشغاله، ذهب إلى بيته، خلص من أموره كلها، جاء يريد أن ينام، كيف ينام؟ ينام هكذا أحبتي، نام واضطجع على جانبه الأيمن، ثم قرأ أوراده وأخذ بجهاز الجوال بجانب رأسه، ثم بدأ يضبط ساعة المنبه. كيف المزمل؟ نوم عادي مرتاح أنت الحمد لله، أسأل الله عز وجل يتمم علينا وعليكم عوافيه. كيف هنا؟ صلاة الفجر كم بيقوم لها؟ بيقوم 4:30، طيب أنا أضبطها على 4:30، لا لا، نزلت يا أيها المزمل من أجل مثل هذا التصرف، كيف أفعل؟ لا، يؤذن الفجر مع يعني كذا باقي على هذا، يكون كم أستطيع أصلي من الليل؟ والله بإذن الله ساعة إلا ربع لعلها تكفيني الآن، أنا النوم ساعة إلا ربع لعلها، فيضبط توقيت الآن المنبه قبل قيام الليل، قبل صلاة الفجر، ليقوم الليل بساعة إلا ربع بنصف ساعة لا بأس، حتى لا يكون إيش مزملا قد ترك ما أمر الله عز وجل به. فيبدأ يعود نفسه على مثل هذا. إذا عود نفسه أخي المبارك هانت عليه، ليس أن يقوم نصف ساعة أو ساعة إلا ربع، وإنما بعد ذلك. ونعرف والله من الناس خصوصا من كبار السن، نعرف من عجائزنا والله يا أحبتي، إذا جاءت الساعة 3:30 خلاص بدأ يتملل ما يقدر ينام، فيقوم ويتوضأ ويبدأ يصلي، عمره في 70، البدن ثقيل، تريد أن أعد لك كم عنده في لستة الأمراض؟ كم السكر كم والضغط كم والركب إيش فيها، وكم عملية أجريت قبل شهر أو شهرين، وإيش الحال؟ والله يعني أنت إيش تتصور عن يعني إنسان بلغ 70 من عمره، ثم بعد ذلك يبدأ يصلي من الليل أكثر من ساعتين، أحيانا ساعة ونصف إذا ما استطاع في هذا الزمن، ليس في ذاك الزمن، ليش؟ عود نفسه. ولذلك هنا جاءت سورة المزمل من أجل هذه العادة، وجاء هذا اللفظ المزمل من أجل أنك تريد أن تقشع عنك هذا الغطاء. مزمل هذه اللفظة أخي يعني لما تتغطى كسلا ونوما، هذه اللفظة ليست مستحبة، الأصل أن تقوم نشيطا، أن تقوم مجتهدا. فلذلك جاء الخطاب هنا فيه شيء مما نسميه إيش؟ إيش؟ عتاب. عتاب يا لا لا، ليس توبيخ يعني فيما يتعلق بالله مع رسول الله، توبيخ لنا نحن، لكن له صلوات ربي وسلامه عليه نقول إيش؟ عتاب، عتاب من الله. العتاب دائما يكون من المحب لحبيبه، فالله يعاتب نبيه صلى الله عليه وسلم، قم مثلك ما ينام هذا النوم، قم. فأنزل الله عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فبدأ الآن الأمر يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الآية كيف تراعي أحوال الناس، وهذا ضرورة أخي المبارك. بعض الناس يتحمس الآن، حضر محاضرة يا أيها المزمل تتحدث عن صلاة الليل وعن أنه لا ينبغي أن يكون مزملا كسلا عن هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الله، فذهب إلى البيت اليوم قال والله اليوم أنا، فذهب ينام بعد الساعة 10 وقام الساعة 2 وصلى إلى قبيل أذان الفجر، الحمد لله صلى يمكن يفوق الساعتين من الغد، أراد أن نفس القضية تأخر في نومه قليلا، الساعة كم؟ الساعة 11، أراد يضبط المنبه قال أنا أمس قمت الساعة كم؟ 2:00، اليوم بعد 2:00 ليش لا؟ فثنتين رن الجوال الساعة ثنتين وترى إلى الآن الجسد ما أخذ راحته هنا الآن ما قدر. فقال ها لا طيب شوي بس أقفل الجوال شوي إن شاء الله أقوم. قفل الجوال الوعد إيش؟ إقامة صلاة الفجر. ليش؟ ما راعى هو تدرج في تعويد نفسه على العبادة. أي عبادة تحتاج إلى تدرج، أي عبادة، بل حتى أمور الدنيا بحاجة إلى. الحين بعضنا يقول مثلا ما يمشي فيحضر محاضرة أو يستمع، ضرورة المشي ولا بد أن يحرك جسده وحتى يراعي يعني ظروفه ولا يصاب بأمراض من هنا، فيريد أن يمشي. أمس ما يمشي ولا متر إلا اللهم مشاوير المعتادة، فمن بكرة حط له 10 كيلو بيقطعها، 10 كيلو أحبتي قطعها يمكن في اليوم الأول مع الحماس، من بكرة بطل شيء اسمه مشي طول عمره. لأنه إيش هناك مشى كيلو فجاء من بكرة تعبان مسكين في خوذة تون ورجلينا تورمت والقلب عنده صار يرهف يروح يجي ما متحمل، حتى عيونه تلقاها طالعة ما تقدر من كم متر إلى 10 كيلو ما تستطيع. فالله عز وجل وهو العليم الخبير سبحانه وتعالى بعباده، انظر إلى الآية كيف جاءت، قال سبحانه وتعالى قم الليل إلا إيش قليلا. طيب القليل كم هذا يا رب؟ تأمل السياق كيف جاء، نصفه أو انقص منه قليلا. الآن أحبابي كذا بما نعرف نحن من لغة العرب، قم الليل ليل كامل إلا قليلا، هل يمكن أن يكون القليل هذا أكثر من النصف؟ ممكن يعني يقول لك واحد شوف يا فلان أنا أبعطيك 1000 ريال إلا شوي. قلت جزاك الله خير والله طيبة جدا ما شاء الله، الله يبارك فيكم ويكرمك وغنيك. قام وعطاك 300 ريال. فقلت له معليش 300 ريال، أنت قايل لي 1000 إلا شوية يعني 900 850 بهالحدود. قال لك لا أنا قلت إلا قليلة إلا شوي، فالشوي هذا هو 700 ريال، عطيتك 300 ما هي مقبولة في لغة العرب. وعند الأصوليين مبحث كبير جدا في هذا، وهذا هو الصحيح، الاستثناء لا يكون لأكثر من النصف إلا مع دلالة السياق. هنا انظر إلى هذا الاستثناء كيف جاء، يقول قم الليل إلا قليلا، يعني نفهم الآن الليل 12 ساعة يعني قم كم تقريبا؟ 7 ساعات 8 ساعات، أكثر من النصف. قال الله عز وجل نصفه، القليل هذا حذف كم؟ الآن حذف النصف. ثم قال أو انقص أيضا، نقص من هذا الليل من هذا الآن القيام، نقص يعني معناها أنه قم النصف أو قم ما هو أقل من النصف. طيب ليش قم الليل إلا قليلا مع أن هذا ليس بمشروع في الأصل؟ لماذا لماذا هذا؟ إنما هو أخي سلمكم الله، يريد الله عز وجل أن يبين تفضله وتكرمه سبحانه وتعالى علينا. أن تصلي شيء من الليل سيكتب الله عز وجل لك أنك ماذا؟ قمت الليل كله. أنت الآن قم الليل إلا قليلا، يا رب أنا ما قمت إلا ساعة إلا ربع، كتبت لك إيش قيام؟ قيام ليلة كاملة يا رجل، فهذا فضل الله ينبهك عليه أنك قمت الليل. لكن المحروم الذي ما يقوم الليل أبدا، فعندئذ ذاك قام الليل كاملا بنصف ساعة وأنت لم تقم ولا ساعة ولا دقيقة لأنك نمت الليل كله. فكان هذا هو التنبيه، أن الله يريد منا قليلا وسيجزينا كثيرا. ولذلك لا تشق على نفسك في هذه المسألة. وجاء بعد ذلك قول الله عز وجل ينبه على أنه لا بأس بالزيادة لمن استطاع في بعض المواطن، في بعض المواقف قد يحتاج الإنسان إلى هذا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لما جاء الزمن أيها الأحبة، كيف جاء الزمن فيما يتعلق بقيام الليل؟ إلا قليلا، نصفه، زد عليه، كلها تلحظ أنها يعني شيء كأنه يعارض شيء. فالمقصود من جهة الزمن أنك قم الليل لا بأس بقدر ما تستطيع، وترى من قوتك أنك تؤدي شيئا من قيام الليل افعل. ربع ساعة الحمد لله، نصف ساعة أفضل وأخير، ساعة أفضل وأفضل، جميل ولله الحمد والمنة، طيب جدا. وبعد مدة سترى أنك تقوم ساعتين وثلاث من دون أي كلفة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن رزق قيام الليل. يا ربي يا حي يا قيوم، لا تحرمنا لذة هذه الساعة، اللهم لا تحرمنا إياها بذنوبنا ولا معاصينا يا كريم. اللهم ارزقنا إياها بفضلك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إلهنا ومولانا ربنا وخالقنا، إنا نسألك أن تجعل سورة المزمل حجة لنا لا علينا. اللهم حجة لنا لا علينا، اللهم حجة لنا لا علينا، اللهم شفعها فينا يا كريم، اللهم شفعها فينا يا كريم. رب لا إله إلا أنت، اجعلنا ممن يقرأ آياتها وممن يحفظ هذه السورة ويتدبر في معانيها. اللهم اجعلنا ممن يقوم بها حق القيام. لا إله إلا أنت، أنت الكريم المنان، نسألك بآيات سورة المزمل بكل حرف منها بنورها وهدايتها وما جعلت فيها من العلم والرحمة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنزل علينا من سورة المزمل نورا من عندك، اللهم نورا من عندك، اللهم نورا من عندك تقذفه في قلوبنا يا رب العالمين. إلهنا ومولانا، لا تحرمنا جميعا صغارا ولا كبارا، رجالا ولا نساء، اللهم أنزل علينا جميعا في هذه الساعة رحمة من عندك، اللهم رحمة من عندك ترحم بها صغيرنا وكبيرنا، ذكرنا وأنثانا، اللهم رحمة من عندك تنقلنا بها من الضلال إلى الهداية، ومن الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن الإعراض عن سورة المزمل إلى الإقبال عليها وتدبر آياتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه.